بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. ونحن بدأنا في الدرس الماضي في أقسام السنة، وقسمنا الحديث ابتداء إلى متواتر وإلى مشهور وإلى آحاد، وذكرنا تعريف كل منها وحكمه ومثاله. الآن ننتقل إلى تقسيم ثاني للسنة. الحديث إخواننا بعد أن يكون صحيحا، يعني الآحاد بعد أن يكون صحيحا، الفقيه الراوي إما أن يوافق حديثه القياس أو أن يخالف القياس. يعني عندنا الآن إخواننا الميزان دقيق. خبر الآحاد إخواننا لا نجزم أن رسول الله قاله صلى الله عليه وسلم، قد يكون قاله، وهذا هو الغالب أن الراوي عدل وضابط وثقة، وقد يكون ما قاله، لكن نحن الآن سنبني على هذا القول أحكاما. طيب، في عندنا الآن بالشريعة قواعد مستقرة هي كليات الشريعة، اللي هي عبارة عن القياس، المسائل القياسية. هذه المسائل القياسية لو خالفها خبر الآحاد ماذا نعمل هنا؟ هل نعمل بخبر الآحاد أم نعمل بالقياس؟ العلماء أخواننا لهم بحث في ذلك. المنقول عن الإمام مالك تقديم القياس، تقديم القياس على خبر الآحاد. الأحناف لا، فصلوا، قالوا إذا كان الراوي معروفا بالرواية وكان فقيها وكان يعرف يعني مواضع الكلام ويفهم فهم الفقهاء المجتهدين، فإن روايته تقدم على القياس. وإذا لم يكن فقيها ولم يكن مجتهدا فإن روايته لا تقدم على القياس. إذا معنى ذلك صار عندنا الآن تفصيل عند أصوليي الأحناف ربما لم يذكر في كتب المصطلح عند المحدثين. ليه؟ وذلك لأن هذا الكلام كلام أصوليين بالنظر إلى الاحتجاج بالحديث، يعني لا يكفي أن يكون صحيحا، بل لابد أن تقع الثقة بقبول هذا الحديث من خلال هذه الضوابط. نحن قلنا سابقا بالمصطلح إن الحديث إذا خالف فيه الثقة من هو أوثق منه نقول هذا لا يعمل به. ليه؟ صار شاذا. ليش؟ لأن الحديث خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. كذلك إذا خالف الحديث القواعد الكلية في الدين، إذا معنى ذلك هذا نوع من المخالفة. فلذلك قال الأحناف يشترط في الخبر الآحاد أن يوافق القواعد الكلية، إلا إذا كان الراوي فقيها فإن كلامه مقدم سواء وافق القياس أو خالفه. نعم. قال رحمه الله: تقسيم الخبر بحسب الراوي. والراوي إن عرف بالفقه والتقدم، الراوي إخوان قسمان، إما أن يكون معروفا بالرواية أو لا، معروف بالرواية أو لا. طيب، إذا معروف بالرواية إخواننا قسمان، إما أن يكون الراوي فقيها أو لا، هي صار على قسمين. وإذا كان غير معروف بالرواية فأيضا له أقسام. نعم. والراوي إن عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم ممن اشتهر بالفقه والنظر كان حديثه حجة سواء وافق القياس أو خالفه. نعم. فإن وافقه تأيد به، فإن وافق القياس تأيد خبر الآحاد بالقياس، والقياس خبر الآحاد، ولا مانع أن يكون للحكم الواحد دليلان يؤيد أحدهما الآخر. وإن خالفه يترك به القياس. وإن خالفه إن خالف خبر الواحد القياس يعمل بخبر الواحد ويترك القياس لأن الراوي هنا فقيه، طبعا بعد استجماع شروط الصحة لخبر الآحاد. نعم، يترك به القياس خلافا لمالك، فإنه يقدم القياس لأنه حجة بإجماع الصحابة وهو أقوى من خبر الواحد عند الإمام مالك. قال رحمه الله: ولنا أن أصله موجب للعلم والشبهة في نقله. أن أصل الخبر هو خبر من الرسول الله تبارك عليه، وكلام الرسول حجة يقينية، لكن حصلت الشبهة أين؟ في السنة، في الرواة، يعني يا ترى الرواة حفظوا أو لم يحفظوا، هم عدول أو غير عدول، فلذلك الشبهة طارئة على القطعية. الأصل في كلام الرسول أنه قطعي، يعني لو أننا سمعنا هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام شو كان بفيد؟ القطع. ولو تواتر عنه شو بفيد؟ القطع. إذن معناها الشبهة أمر طارئ نزل بهذا الحديث من القطعية إلى الظنية ملاحظة لحال الرواة، بينما القياس الأصل فيه أنه ظني. إذن معناها خبر الآحاد أقوى من القياس، خبر الآحاد أقوى من القياس. نعم. ولنا أن أصله موجب للعلم، أصل خبر الآحاد يعني، والشبهة في نقله، والقياس محتمل بأصله، محتمل بأصله إذ كل وصف يحتمل أن يكون إلا. يعني يا ترى المقيس عليه هو الأصل، ما هي علة الحكم؟ بتأخذنا بالخمر، هل هي الإسكار أو غير الإسكار؟ ما نعرف. هلا ترجح عندنا أنه الإسكار، أما في عندنا احتمال آخر، فلذلك نقول في أصل القياس هناك شبهة. نعم. ثم قال: وإن عرف بالعدالة دون الفقه كأنس وأبي هريرة وبلال وسلمان وغيرهم. أن هؤلاء عدول لكن ما كانوا فقهاء مجتهدين. نعم. ممن اشتهر بالصحبة ولم يكن مجتهدا، إن وافق حديثه القياس عمل به، وإن خالفه لم يترك الحديث إلا بالضرورة. تمام، يعني بانسداد باب القياس في المسائل التي لا قياس فيها بأن يخالف جميع الأقيسة، وهي أن يروي حديثا ينفي كون القياس حجة فيترك. نعم. لأنهم كانوا ينقلون بالمعنى، والوقوف على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، والناقل ينقل بقدر فهمه، فإذا قصر لا يؤمن فوت بعضه. وين القصور أخوان بالراوي؟ أنه ليس بفقيه، هو عدل وثقة وعن عين والرأس، لكن ما كان مجتهدا. هل الصحابة كلهم عدول بس كلهم مجتهدون؟ لا. نعم. فإذا قصر لا يؤمن فوت بعضه فتدخله شبهة زائدة يخلو عنها القياس. لذلك إخوان أكارم نقول الراوي إذا كان عدلا ولم يكن مجتهدا فقيها صار فيه خلل بالرواية، لأنه لا يوثق أن يخل بالمعنى وهو لا يدري، الراوي غير فقيه. نعم. كحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المصرات، وهو: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها مع بعد لا تصر، هذا فعل مضارع. نعم. الفعل هو مضارع مجزوم بلا ناهية، أصل تصرون، نعم، مثل تسوون، تصلون. نعم. فالتصرية هي أن يعني أن يمتنع عن حلب الناقة حتى يعني يمتلئ ضرعها ثم يبيعها، فإذا أخذها المشتري خدع وظن أنها حلوب بكمية كبيرة بدليل الضرع مليء، فإذا حلبها وانتفع بحليبها وجدها أقل من هذا بكثير، فهذا خدع. وهذه الخديعة كيف ترفع؟ أن يرد الناقة ومعها صاع من التمر بمقابل ما استهلك وانتفع من لبنها. هل هو الآن لو أخذها ما في مشكلة، ولو ردها ما في مشكلة، أين الإشكال؟ الإشكال أننا أوجبنا عليه أن يضمن المتلف وهو اللبن الذي انتفع به بالصاع من التمر. هنا أخوانا أوجب عليه صاع من تمر. طيب القاعدة المضطردة في الدين أن المتلف بماذا يضمن؟ فمن اعتدى عليكم فعز علي بإيش؟ بمثلي مو بصاع من تمر. إذا كان ينبغي أن يكون الحكم فهو بأحد النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وقيمة ما استهلك من لبنها. هيك الأصل يقول. هو ماذا قال؟ ردها وصاع من تمر. الصاع من تمر مو هو قيمة الحليب. فنقول إذا أثبت خبر الآحاد أمرا على خلاف القياس فلم يعمل به الحنفية. هنا أخوان عندنا أكثر من إشكال. الإشكال الأول أن أبا هريرة فقيه خلاف ما قال هنا. أبو هريرة كان مجتهدا وكان يفتي عن الصحابة وكان يسأل له أقوال خاصة به. إذن أبو هريرة فقيه وهذا ما رجحه أصولي الأحناف. طيب وإذا كان فقيها لماذا لم يؤخذ بقوله؟ الجواب على ذلك أنه خالف القرآن والسنة في خبره، فصار خبر الآحاد هنا ليس مخالفا للقياس فقط وإنما مخالفا للقرآن والسنة المشهورة. على أن الأحناف قالوا كلام دقيق أخوانا، أن هذا الحديث نستطيع أن ندخله في القياس. كيف؟ وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أفتى في هذه المسألة التي تكلم فيها بهذا الحديث كان الصاع هو قيمة اللبن، فلذلك يرجع الأمر إلى الأصل وهو ضمان المتلف بالقيمة، بدليل أنه أوجب على هذه على المشتري أن يدفع صاع من تمر لأن الصاع من التمر كان قيمة اللبن في تلك الحادثة. نعم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. نعم النظرين. نعم. بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وذلك أن يريد بيع الناقة فيحقن اللبن في ضرعها أياما كثيرة لكثرة اللبن، مخالفا للقياس من كل وجه، لأن ضمان العدوان بالمثل صورة ومعنى. يعني أو معنى أتلفت لك شيئا أرده بمثله، أتلفت لك لبن آتيك بلبن، أتلفت لك كتابا آتيك بكتاب، وهذا مر معنا سابقا بالأداء بمثل معقول صورة ومعنى أو بمعنى فقط وهو القيمة، مخالف للقياس من كل وجه لأن ضمان العدوان بالمثل صورة ومعنى أو معنى وهو القيمة، والتمر ليس بمثل اللبن صورة ومعنى ولا قيمة لأنها الدراهم والدنانير. نعم. ثم قال وإن كان الراوي مجهولا. إذن هنا أخوان أكارم انتهينا من الحالة الأولى وهي أنه معروف في الرواية، فصلنا أنه قسمان، إما أن يكون فقيها أو غير فقيه. إذا كان فقيها يقدم على القياس، وإذا كان غير فقيه لا يقدم على القياس، فليقدم القياس عليه إلا عند انسداد باب القياس، وهذا هو الضرورة. الآن الحالة الثانية، إذا لم يكن معروفا من رواية، هو الصحابي معروف، الصحابي إخواننا معروف، لكن لم يكثر من الرواية، إذا مو هو مجهول. بعدين حتى لو كان الصحابي مجهول لا يضر إخواننا، حتى لو كان الصحابي مجهول لا يضر. لماذا؟ للصحابة كلهم عدول. أما الإشكال أنه لم يكن معروفا بالرواية، هذا الراوي غير معروف بالرواية، له روايات قليلة، ما حكمه هنا؟ نعم. فإن كان الراوي مجهولا بأن لم يعرف لطول صحبته وما عرف إلا بحديث أو حديثين كوابسة بن معبد، فإن روى عن السلف وشهدوا بصحبته. فإن روى عن السلف هي حالة أولى، ما هي؟ هي كم قسم تحتها؟ فينا أربعة أظن هلا بتكون. فإن روى عن السلف هي الأساسية، كم حال إنها؟ وروى عنه السلف أو قبل حديثه، ما هيك؟ رانا يا هون. فإن روى عنه السلف هي حالة أولى أخوة أساسية، هي لها حالات تحت منها. نعم. وشهدوا بصحبته هي واحد، شهدوا بصحبته وعملوا به أو اختلفوا في الحالة الثانية لم يشهدوا له بل شهد البعض وأنكره البعض. الحالة الأولى شهد الجميع بصحبته، الحالة الثانية اختلفوا فيه، الحالة الثالثة سكتوا عنه. نعم. أو اختلفوا فيه أي في قبول حديثه مع نقل الثقات عنه، أو سكتوا عن الطعن بعدما بلغهم روايته صار كالمعروف. تمام. إذا في هذه الأحوال الثلاثة صار الراوي المجهول بالرواية في هذه الأحوال الثلاثة كالمعروف. لماذا؟ لأنه روى عنه السلف وشهدوا بإيش له، أو اختلفوا فيه أو سكتوا. إما شهدوا جميعا أو اختلفوا. لما يقول اختلفوا شيء يعني شهد له البعض دون البعض، أو سكت الجميع عن الطعن به. إذن في هذه الأحوال الثلاثة صار المجهول بالرواية كالمعروف بها، فرجع إلى القسم الأول. نعم. صار كالمعروف أي حديثه كحديث المعروف، لأنهم لما قبلوه دل على أنه صح عندهم. وعندها نفصل التفصيل السابق، إما أن يكون فقيها أو غير فقيه. نعم. وقبول حديثه مع نقل الثقات عنه أو بعض المشهورين كروايته بنفسه، والسكوت عند الحاجة إلى البيان بيان. تمام. لما سكت الرواة عن الطعن به مع الحاجة إلى الطعن لو وجد، علمنا أنه ما في طعن، وإلا كانوا بينوه، وإلا كيف يروي الراوي ويكون في طعن ما يبينه؟ هذا طعن بالراوي صار. وإن لم يظهر من السلف إلا الرد كان مستنكرا. تمام. فلا يقبل. كإخبار فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا ولم يقض النبي صلى الله عليه وسلم لها بالنفقة، ولم يقض لها بالنفقة والسكنة، فرده عمر رضي الله عنه. مع أن فاطمة صحابية بنت قيس، صحابية، لكنها لم تعرف في إيش بالرواية. وعندما رد عمر حديثها لم يرد أنها مصحابية أو أنها مطعون بها، لكن أقول لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت، لأن الراوي إذا كانت روايته قليلة قد يكون ينسى. وإن لم يظهر حديثه في السلف، إذا الحالة الأولى أخوانا إذا ظهر حديثه في السلف ما هي؟ وله حالة، أربع حالات، حالة شهدوا له أو اختلفوا أو سكتوا، التحق بإيش بالمعروف، وإن لم يكن منهم إلا الرد صار مستنكرا. خلصنا. الآن إذا لم يظهر حديثه في السلف في حالة ثانية، نعم، ولم يقبل برد ولا قبول يجوز العمل به إذا وافق القياس. ولم يقبل ولم يقابل ولم يظهر، وإن لم يظهر حديثه في السلف ولم يقابل برد ولا قبول يجوز العمل به إذا وافق القياس. نعم. لترجح جانب الصدق بعدالتهم. تمام. ولا يجب لتمكن الوهم بعدم الشهرة. يلا. المطلب الثاني قبول الحديث ورده. نعم. وإنما جعل الخبر حجة بشرائط في الراوي وهي أربعة: العقل وهو نور. الآن أخوان أكارم شروط الراوي: أن يكون مسلما عاقلا عدلا ضابطا. مسلم، عاقل، عدل، ضابط. هل الآن إخواننا سيشرح لنا ما هو المراد بالعقل والإسلام والعدالة والضبط. نعم. العقل وهو نور محله البدن. طب رأي نقفنا إن شاء الله تعالى، نقفنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.